مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو أخذ الشيء بغير حقه. لذلك الله عز وجل سمى يوم القيامة يوم التغابن. قال الله عز وجل في سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ذلك يوم التغابن. المؤمن والكافر، أهل الجنة وأهل النار. لما هذا العمر الذي أعطاه الله عز وجل لك نعمة، إن استعملته في طاعة الله عز وجل فقد فزت بالجنة، فقد فزت بالجنة. وهل الجنة تساوي الدنيا؟ هل الجنة تساوي الدنيا؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذا العبد الذي قضى عمره في طاعة الله عز وجل قد اشترى الدنيا، قد اشترى الجنة وهي غالية، والثمن الذي قدمه هو الدنيا وهو ثمن زهيد، ثمن زهيد لا يساوي الجنة. أما أهل النار فقد باعوا الجنة واشتروا الدنيا. لذلك قال الله عز وجل عن يوم القيامة: ذلك يوم التغابن، يغبن أهل الجنة وأهل النار. ولما كان العمر له مكانته وسيسأل عنه العبد، الله عز وجل بين لنا في كتابه العزيز قيمة الوقت فقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة أي يخلف أحدهما الآخر، فمن فاته عمل بالنهار فليحاول أن يتداركه بالليل، ومن فاته عمل بالليل فليحاول أن يتداركه بالنهار، لأنه سيسأل أمام الله عز وجل عن هذا الوقت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما استخلف عمر رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، قال له: إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، ولله حق بالليل لا يقبله بالنهار. يوصي عمر عندما استخلفه على المسلمين. ولما كان الوقت غاليا وثمينا، اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. الإنسان يكون شابا قويا، ماذا بعد ذلك؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ما بعد الشباب إلا الشيخوخة، فالإنسان عليه أن يغتنم شبابه وأن يغتنم الصحة قبل المرض، فلا يستمر الإنسان صحيحا ولو أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الصحة يكفيه مرحلة الشيخوخة، مرحلة الهرم تكفيه. فيغتنم الصحة قبل المرض. اعلم أن الله عز وجل يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا، كما جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يكتب له في مرضه مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. المسافر والإيه والمريض، وأنت في سفرك هناك أعمال كثيرة لا تستطيع أن تقوم بها. عندما تمرض، نسأل الله عز وجل العافية، أعمال كثيرة لا تستطيع أن تقوم بها. إذا كنت وأنت في تمام صحتك تقوم بأعمال في طاعة الله عز وجل، عندما تمرض الله عز وجل يكتب لك هذه الأعمال وأنت مريض. وإذا كنت مسافرا الله عز وجل يكتب لك هذه الأعمال حتى تعود من سفرك، كما جاء في الحديث أيضا أن ملكان نظر عبدا في مصلاه فلم يجده، فذهب إلى رب العزة سبحانه وتعالى فقال: يا ربنا إن عبدك فلان كنا نكتب له عمل كذا وكذا في اليوم والليلة، ولكن قد وجدناك حبسته في حبالك، أي حبسه المرض عن القيام بهذه الأعمال. فيقول الله عز وجل: يا ملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يعمل في يومه وليلته وزيدوا عليه أجر احتباسي. يعني يكتب له ما كان يقوم به في اليوم والليلة، وأيضا يكتب له جزاء المرض أنه صبر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، في حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي: بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنظرون إلا إلى فقر منسٍ أو غنى مطغٍ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال، فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. يدعون المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المبادرة بالأعمال. الله عز وجل دعا العباد إلى المسارعة والمسابقة فيما يتعلق بالآخرة، فقال في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله لكن في أمور الدنيا وما يتعلق بالأرزاق التي هي مضمونة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال الله عز وجل فامشوا، ولم يقل سابقوا ولا سارعوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما كان الوقت غاليا وثمينا فعلى الإنسان أن يغتنم هذا الوقت. يتبين لك قيمة الوقت عند الاحتضار، والإنسان يفارق الحياة كيف؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، عندما يأتي الموت. اسمع ماذا يقول الله عز وجل أيضا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، ماذا يقول؟ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب وقتا آخر، يطلب عمرا آخر، يطلب فترة من الزمن لكي يعود إلى الدنيا فيعمل. هل يعود؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الموقف الثاني الذي يعرف فيه الإنسان قيمة الوقت في الآخرة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ويدخل أهل النار النار، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. اسمع ماذا يقول أهل النار: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بيطلبوا وقت، عايزين شوية وقت كي يعودوا إلى الدنيا فيعملوا بطاعة الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل لهم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم، هذا هو العمر الذي أعطاه الله عز وجل لك، ماذا عملت في هذا العمر؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر فذوقوا فما للظالمين من نصير، نسأل الله العافية. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عندها يعرف الإنسان قدر الوقت وأنه نعمة من نعم الله عز وجل على العباد لا بد أن يحافظ عليها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله فبلغه 60 سنة، والحديث عند الإمام البخاري. أعذر الله امرئ أخر أجله فبلغه 60 سنة. ما معنى الإعذار؟ الإعذار يعني إزالة العذر، أي أن الذي يبلغ هذا العمر وهو على قيد الحياة أي عذر له في تقصيره في حق الله عز وجل. أعذر أي إزالة العذر، أي ليس له عذر. ولعل ذلك يرتبط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. متوسط أعمار الأمة بين 60 و70. الفضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا ذات يوم في طريقه فقال له: يا هذا منذ كم وأنت تسير؟ بلغة العصر أنت من مواليد سنة كام؟ فقال له الرجل: منذ 60، يعني عمره 60 سنة. فقال الفضيل للرجل: يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتعرف معناها؟ من علم أن له ربا وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ ماذا أصنع؟ فقال له الفضيل: أن تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك ما قد سلف، فإن أسأت فيما بقي من عمرك أخذت به وبما قد سلف. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، آمين يا رب العالمين. فهذا الفضيل ابن عياض يعظ الرجل ويبين له أنه أصبح في عمر عليه أن يتقرب بالطاعات إلى الله عز وجل، لأنه ليس له عذر إن قصر في حق الله عز وجل. فكلنا راجع إلى الله عز وجل وسيسأل، فعلى الإنسان أن يغتنم جميع أوقاته في العمل، إما في عمل يتعلق بالدنيا لإعمار الأرض، وإما في عمل في طاعة خالقه ومولاه. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. شوف قيمة الوقت. بعدما يأذن الله عز وجل بخراب الدنيا وقيام الساعة يدعون المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو أن هناك فرصة للغرس والزرع لا نتأخر، فليغرسها فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هب أن رجلا بلغ 60 من عمره وقضى عمره في المعاصي أو على الكفر، ثم تاب ورجع إلى الله عز وجل، كيف يكون حاله؟ الله عز وجل يقبل توبته. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. جاء في الحديث الصحيح أن مشركا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد الشهادتين، يعني قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما لبث أن أذن مؤذن الجهاد، نودي للجهاد في لحظتها بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فخرج الرجل للقتال، لسه لم يصلي ولا ركعة، خرج الرجل للقتال فقتل في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وجزي كثيرا، لأنه فاز بالجنة. هذه اللحظة تبين لك أهمية الوقت. وعلى النقيض لو أنه تمادى ولم يدخل في الإسلام، تمادى في عصيانه ولم يدخل في طاعة الله عز وجل، كيف يكون الحال إذا جاءه الموت؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يريد مهلة، يريد وقتا آخر. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. أسأل الله العلي القدير في هذه الساعة أن يبارك لنا في أوقاتنا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، ولما كان الوقت له أهميته وله شرفه، الله عز وجل أقسم ببعض الأزمنة وببعض الأوقات، فقال في كتابه العزيز: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والفجر وليال عشر. يقسم بالأيام والأزمنة لبيان شرفها، وأن هذا الوقت نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العبد أن يستعملها في طاعة الله عز وجل. فالله عز وجل أقسم بهذه الأوقات والأزمنة، وأعم من ذلك أن الله عز وجل قال: والعصر. أقسم بالزمن. عمر الإنسان منذ الميلاد حتى الوفاة، والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على الإنسان أن يستعمل هذا العمر في طاعة الله عز وجل، فإذا استعمله في طاعة الله عز وجل ربح بالجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين، وهي غالية وقد اشتراها بثمن زهيد. قل متاع الدنيا قليل، مهما تنعم الإنسان في الدنيا فهذا متاع قليل زائل. اسمع ماذا يقول أهل النار: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كأنهم عاشوا ساعة، فالوقت يمر بسرعة، بسرعة مذهلة لا يشعر به الإنسان. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذا هو الوقت وهذا هو الزمن، يمر على الطائع ويمر على العاصي، فهنيئا لمن استعمل وقته في طاعة الله عز وجل، هنيئا لمن استعمل وقته في طاعة الله عز وجل. روي أن كسرى الفرس خرج إلى الصيد ذات يوم، فوجد شيخا هرما يغرس شجرة من شجر الزيتون، فدنا منه وقال له: يا رجل، ماذا تصنع؟ هذا الشجر لا يخرج ثمره إلا بعدما يقارب 30 سنة، فلماذا تغرسه؟ فقال له الرجل: أيها الملك، لقد زرع من قبلنا فأكلنا، ونحن نزرع لمن بعدنا ليأكل. وعن عمارة ابن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول لأبي: لما لم تغرس أرضك؟ ليه أنت ما زرعتش أرضك؟ فقال له أبي: إني شيخ كبير أموت غدا، هزرع لمين؟ فقال له عمر رضي الله عنه: أقسمت عليك لتغرسنها. يقول: فرأيت عمر رضي الله عنه يغرس بيده مع أبي، يستعملون أوقاتهم في إعمار الأرض. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من زرع زرعا أو غرس غرسا ليأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يغتنم أوقاته في عمل، إما في إعمار الأرض وإما في طاعة الله عز وجل، وأن يبتغي بعمله وجه الله عز وجل قبل أن يقف أمام الله عز وجل فيسأل عن هذا الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هي أيام يعيشها الإنسان، عمر يمر عليك بسرعة فائقة، لا تشعر بقيمة هذا الوقت إلا وأنت تفارق هذه الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في صحتنا، وأن يبارك لنا في أولادنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المؤمنين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية، اللهم قوي الشوكة الإسلامية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.